مسألة للكتابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالظاهر في الأمر أن كل ما يكتب ينطق، وكل ما ينطق يكتب، هذا هو الأصل. لكن هناك حالة ليست كذلك، فيها أن تكتب ولا تنطق، أن تنطق ولا تكتب. فمما حذف نطقا وخطا، وهذه حالة، بما ولما وفيما وعما، هذه تختلف باختلاف معناها، وكذلك يختلف نطقها باختلاف معناها، وتختلف طريقة النطق. يعني أصلا ينبغي حينما تنطق في القرآن وفي غير القرآن تنطق كلاما هو سؤال، هل تنطق على هيئة الجواب؟ لا، هذا يعاب عليك. إن لنا لأجرا، هذه ظاهرها أنها كلام إثبات، وحقيقتها من القراءات الأخرى والمواطن الأخرى في القرآن أنها سؤال، إن لنا لأجرا. فإذا حينما تنطقها تنطقها على هيئة السؤال. فهذه الكلمات الأربعة، بما ولما وفيما وعما، إذا كانت سؤالا تكتب وتنطق بدون الألف، بما لما فيما عما. أما إذا كانت غير سؤال تكتب وتنطق بالألف، بما في لما فيما عما، وهذا قد ورد في القرآن. يقول الله عز وجل في بما فناظرة، يقول الله عز وجل في سؤال في قول ملكة سبأ، يقول فناظرة بما يرجع المرسلون، بما سؤال، وفي بما الممدودة فبما رحمة من الله لنت لهم. أما بما لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، جمع بما ولما. فيما ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. أما السؤال فيما أنت من ذكراها، فيما مش فيما، لا، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، الأخرى فيما أنت من ذكراها. عم السؤال عم يتساءلون، عم الأخرى ولا تسألون عما كانوا يعملون، عما. هذا ما يحدث نطقا أو خطا، أو يكتب نطقا وخطا. أيضا ما يحدث نطقا، ما يحدث خطا ونطقا، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاسم الأخرى تحذف نطقا ولا تحذف خطا، فتكتبها باء ألف سين مين. واسم الله عز وجل، اسم الله عز وجل ذكر الخطيب في كتابه الجامع عن ابن بطة أن العلماء اتفقوا على أن اسم الله لا يمد نطقا ولا خطا، لا يمد نطقا ولا خطا. أيضا المحدثون وقع منهم أن ينطقوا ولا يكتبوا اختصارا، فتجد الإسناد مكتوب فيه حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذه كتابة. أما النطق حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال أنبأنا فلان، لا بد من أن تذكر كلمة قال، بل قد يختصرون حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، فحدثنا إلى ثنا وإلى ناء. من العجائب أن مدرسا فيما يسمى بالفقه في جامعة الرياض مدرسا مصريا يقول، والعهد على الراوي، يقول يا أولاد، يقول لطلبته يا أولاد ما رأيت إسنادا أحسن من هذا، ثنى فلان ثنى فلان ثنى فلان كلهم يثنون على بعض. الله المستعان. فهذا أمر مهم في مسألة النطق والخط، ينبغي مراعاته، ومن تتبع هذا الأمر وجد له شواهد كثيرة. وأيضا قد يكتب الحرف ولا ينطق وينطق حرف آخر، قد يكتب الحرف وينطق حرف آخر، مثل ما يسمى بالإقلاق، ينبئ أنت تكتبها ياء نون باء وتنطقها، لا تنطق النون ولكن تنطقها ميما. ومن هذا الجنس كثير يتتبع ويفرد ليبين الفرق بين ما يحدث نطقا وخطا، ما يحدث خطا لا نطقا، ما ينطق ولا يكتب، ما يكتب ولا ينطق، وهكذا. وهذا يدلك على أمر هذه اللغة والتنبه وفضيحة من لم يتنبه في الدنيا وفي العلم، وقد يؤدي به ذلك إلى الفهم والعمل. والله المستعان.